بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله: المضطرب والمعلل. هنا في الأصل وعين المضطرب، وفي ميم نسخة المعلل، فجمعنا بينهما بزيادة حرف العطف، لأن المضطرب أيضا هو جزء من إيش؟ من المعلل، نوع من المعلل. فسيتكلم الآن على المضطرب. قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. ما شاء الله، ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. سبق معنا في البيقونية بشكل ميسر، صح؟ المضطرب وسعه قليل كذا، يعني مد الفرش قليل. المضطرب يطلق على وجود الاختلاف، إذا في شيء فيه خلاف، فيه ارتباك، يسمونه إيه؟ مضطربا. لو سألت طالبا من أين جيت؟ قال: أنا جيت كنت عند في الشارع هنا. قلت: يا أخي صدق الله كنت هناك في الحصوة هذا في البعيدة جئت. قال: أصلا كنت جيت عند غيلان تشفى. أي تقول له أنت مضطرب، ما ثبت معي على وجه. هي نفس القضية، إذا لم الراوي، إذا كان الراوي كل مرة يروي على وجه، مرة يقول عن، أضرب لكم مثال قد مضى معنا من قبل، مرة يقول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول عن عكرمة اسمع عن عكرمة عن ابن عباس قال كذا، وفي مرة أخرى قال سمع عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثالثة سماك عن عكرمة من قول عكرمة. صار معنا كم قول؟ ثلاثة. ماذا نحكم على عكرمة؟ طرب. ما ثبت. فالاضطراب كشيء عام الاختلاف، إذا لم يثبت الراوي فيكون مختلفا. ثم بعد أن فهمتم هذا، فهمتم هذا جيدا، نأتي نقسمه على نصفين. اختلاف لا يضر، اختلاف لا يضر. صدر هذا الاختلاف من حافظ، صدر هذا الاختلاف من حافظ متقن. مثلا الزهري مرة قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ومرة قال حدثنا سعيد المسيب، ومرة قال حدثنا أبو صالح. جئت إلى الزهري عن أبي هريرة، طبعا أبو سلمة عن أبي هريرة، سعيد المسيب عن أبي هريرة، تقول الزهري هذا مخبوط؟ لا، هنا حافظ كبير. نقول الزهري له ثلاثة شيوخ، كل مرة رواه عن واحد، لأنه إيش؟ حافظ، لأنه حافظ. هل فهمتم معي؟ هذا اضطراب لا يضر. أضيف لكم قليل، هذا مثلا سفيان الثوري اختلف عليه، مرة رواه عن بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة رواه بسنده عن أبي هريرة من قوله، اختلف الرواة على الثوري. جئنا ننظر في الرواة كلهم حفاظ، ماذا نقول؟ الثوري مرة رواه موقوفا، ومرة رواه إيه؟ مرفوعا، وهو محفوظ على الوجهين، فهذا اضطراب إيه؟ لا يضر. فإذا كان الاختلاف لا يقدح في الرواية يسمى اختلاف غير قادح أو اضطراب غير قادح. السلام الوصف الرسال وما إلى ذلك. هذا القسم الأول، فلو ذكر في العلل إنما لبيان الاختلاف فقط، مع أن الأوجه كلها صحيحة. المضطرب المعلل الذي عندنا في المصطلح نريد أن نفهم القسم الثاني، وهو إذا حصل الاضطراب وحصل الخلل في الرواية فيسمى ضعيفا، يسمى إيه؟ ضعيف. الراوي مثلا سمع، خلونا مع سمع ما نكثر عليكم أمثلة، كنت أريد أذكر لهم شخص آخر، عبد الملك بن عمير. سمع لما مر رواه عن ابن عباس، ومر مرفوعا، ومر موقوفا، ومر مقطوعا. نرجع إلى ترجمة سمع، هل هو حافظ يتحمل الأوجه؟ ويدنا في ترجمة أن العلماء يقولون يضطرب إذا روى عن أكرم، إذن ما حال سنده؟ ضعيف. واضح إلى هنا؟ لماذا؟ لأن سماك غير حافظ، غير متقن، من نفسه مضطرب، وهذا على سبيل الإطلاق كذا. مضطرب سماك عن عكرمة مضطرب على سبيل الإطلاق، معاني الذي عنده جواب يرفع يده. خلاص، أنا أسأل واحد عندك إلا إذا روى عنه ثلاثة، أبو الأحوص ثوري رضي الله عنك، فإذا روى عنه أحد ثلاثة هؤلاء انتفى الاضطراب، انتفى إيش؟ الاضطراب. بارك الله فيكم. هل فهم هذا الآن يا رجال؟ قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. نقول الأوجه المختلفة انتهينا، يعني وجوه مختلفة تضر ويضعف الحديث ووجوه مختلفة لا تضر لأنه حافظ. فنبقى مع المضر الأوجه المختلفة، إذا روي الخبر على أوجه مختلفة على أوجه مختلفة قادحة في الحديث كم لها صورة؟ صورتان. الصورة الأولى اختلاف قادح بالنظر مع النظر إلى الرواة التلامذة المختلف عليه، يعني الترجيح بينهم كما ذكرنا لكم في البيقونية. الثاني بغض النظر عن الرواة، عن الرواة عن المختلف عليه، إذا كان الراوي ضعيفا مثل شهر بن حوشب ابن لهيعة، أو كان الراوي معروف بالاضطراب كسماك وعبد الملك بن عمير، فإنه إذا حصل الاختلاف عليه نسم الخبر بأنه خبر ماذا يا أحمد؟ مضطرب، ويرد الخبر بذلك، ويرد الخبر بذلك. هل وضحت هذا؟ أنا ما الآن ما سأتي أشرح لكم ما شرحته في البيقونية، لابد لزوما أن كل طالب يقرأ ما أخذناه في البيقونية، هذا فقط مجمل. الآن نقرأ هنا. طيب يا رجال، أيدي مستورة لا يعلمها إلا الله، خلاص واضح حفظكم الله. الآن إذا قلنا الاختلاف القادح مع الترجيح على الرواة، معنا قتادة بن دعامة السدوسي هذا الراوي اختلف عليه، مرة عن قتادة عن ثابت عن النبي مرسل، مرة قتادة عن ثابت مرسل عن أنس موقوف، مرة قتادة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، المخرج من هو؟ قتادة. ننظر من الذي رواه مرسلا ومن الذي رواه موقوفا ومن الذي رواه إيش؟ مرفوعا. فوجدنا ثلاثة، شعبة سعيد بن أبي عروبة هشام الدستوائي، كلهم ثقات في قتادة، من نرجح هنا؟ ما استطعنا الترجيح. إذن فخبر قتادة هذا ماذا؟ مضطرب، الاختلاف من قتادة نفسه، قتادة ما ضبط حديثه، هذا الاضطراب مع عدم إمكان الترجيح، هذا وجه. هذا الكلام موجود في علم المصطلح، أعني في كتب المصطلح المعرفة وما إلى ذلك، وهو موجود في كتب العلل لكنه أقل من الثاني الذي سأذكر لكم. الثاني أن يحصل هذا الاختلاف من راو ضعيف أو موصوف بأنه يضطرب في الأسانيد، أنتم معي يا رجال؟ أن يحصل هذا من ضعيف، مثل من قتادة ثقة، مثل من الذي معروف بالاضطراب ضعيف، ضعيف شهر بن حوشب ومن وعبد الله بن لهيعة، وأضرب لك ضعفاء كثير، بس احفظ هذين المثالين كالاختلاف على شهر بن حوشب أو بن لهيعة. فإذا اختلفوا على بن لهيعة ثلاثة أو أربعة وجوه، هل نبحث عن تلامذة بن لهيعة؟ لا نبحث، مباشرة نقول حديث مضطرب اضطرب فيه بن لهيعة، هذا في الضعفاء. المعروفون بالاضطراب من المقبولين مثل من؟ شماك وعبد الملك بن عمير. فإذا حصل الخلاف على واحد من هؤلاء نحكم عليه أيضا بماذا؟ بأنه مضطرب. هذا مقرر أين؟ في البيقونية، راجعوا. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت العلة غير مؤثرة، هذا الاختلاف غير إيه؟ غير القاعدة، غير المؤثر، اختلاف غير مؤثر. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت ثقة يعني على وجه ومخالفه واه فليس بمعلول يعني، وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل، أحيانا يختلف ثقة وضعيف، ولا شك أن رواية الثقة هي المحفوظة. يقول: فرواية الضعيف الذي رواه على وجه لا تؤثر في رواية الثقة، فالخبر صحيح من جهة الثقة فليس بمعلول. قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل، العلل للدارقطني أوسع كتاب في العلل، أوسع كتاب في العلل، العلل الواردة في الأحاديث النبوية. قال: فلم يصب لأن الحكم للثبت، أبين لكم هذا أكثر واضح بس أبينه لأن الطالب قد يحتاج إلى ذلك. الآن معنا هنا قتادة، قم يا قتادة، هذا الراوي قتادة، وعندنا الراوي الثاني الأخ صالح، قم، هذا سعيد ابن بشير عن قتادة، ولنقل عن قتادة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا مرفوعا، خالفه قم يا أخي شعبة، هذا ما حاله؟ سعيد بن بشير ضعيف، سعيد بن بشير ما حاله؟ ضعيف، وشعبة ثقة حافظ، شعبة عن قتادة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهذا الراوي اختلف مع الثابت، هل يدخل في باب المضطرب؟ لا مضطرب، لكن هذا الاضطراب لا يؤثر. لماذا؟ لأن هذا ضعيف. مباشرة نقول هذا خبر منقر لأن هذا ضعيف. سعيد بن سيرين ضعيف ويشتد ضعفه في قتادة، فروايته المرفوعة منكرة. والصواب ما رواه من؟ شعبة. ابقى معي على الخط، خلوكم بقائم. قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل، خلاف من؟ الضعيف مع من؟ مع الثقة. فلم يصب لأن الحكم للثبت. يقول الذهبي: الدارقطني لما كان يسوق الخلاف بين الضعيف والثقة ما أصاب، لأنه يعني بديهة أن الراجح من هو؟ الثقة. وأنا قلت هنا هذا الانتقاد من المصنف على الدارقطني غير صحيح، لأن الدارقطني أجاب على مسائل سئل عنها ثم رتبها تلميذه البرقاني الكتاب المشهور الآن. وكذلك ذكر ذكر الدارقطني لها لا يلزم منه ترجيح المرجوح والواهي، وإنما هو يذكر ذلك ذكرى ويبين الصواب فيه، فلا نقد عليه بهذا. ثم أيضا ظاهره تعليل لما هذا يروي مسند وهذا مرسل في علة، وإن كانت العلة هنا لا تؤثر على رواية الثقة إلا أن ذكرها حسن في باب العلم. تفضل. ذكرها حسن في باب العلم. هل فهمتم هذا يا رجال؟ زادكم الله فهما. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا، هذا نفس المثال الذي مثلناه لكم، شعبة أرسله والواهي وصله، من هو؟ سعيد بن بشير. فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راوي، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. أظن واضح إلى هنا جدا. بيض الله وجهكم. هذا قاعدة، جعلها بين قوسين على طريقتك، نظيفين قوسين نظيفين. قال: ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفة من أثبات. هذه قاعدة مرت معنا بالمختصرين، حسنتم. هذه قاعدة. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفة الأثبات. من أسباب تضعيف الراوي كثرة مخالفاته. إذا كان الناس يرونه مسندا فيرويه مرسلا، الناس يرونه مرسلا فيرويه مسندا، فكلما كثرت أخطاء الراوي دلت على أنه غير ضابط، دلت على أنه إيش؟ غير ضابط. فما الحكم عليه؟ ضعيف من جهة حفظه، ضعيف من جهة إيش؟ حفظه. هل فهمت القاعدة هذه يا رجال؟ يعني أسباب التضعيف منها كثرة مخالفة الراوي، فإذا عرف بمخالفة الثقات دل على أن عنده خلل في الضبط، دل على أن عنده خلل في الضبط. بارك الله بكم. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، يعني واحد رواه على وجه وعنده ثلاثة أربعة ثقات خالفوا الوجه الذي رواه، قال يخالفونه. فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، يعني الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى من؟ إلى الجماعة، أقرب منه إلى الجماعة، إلى الاثنين فأكثر. وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. يعني ماذا نقول؟ الراوي إذا خالف الثقات وصاحبه الخطأ في مخالفته فإن روايته تكون إيش؟ ضعيفة. هذا مضطرب صح؟ لكنه مضطرب استطعنا أن نرجح فيه بأن رواية هذا الرجل خالف الثقات ضعيفة، فهذا الاضطراب انتفى عندنا لأننا رجحنا وصار الخبر ضعيفا. هل أنتم معي ولا لا؟ لو أن عندنا ممكن نمثل، أنا أحب أمثل بأمثلة تكون قد اعتدتم عليها من يستثبت في أذهانكم. نعم، أبو شهاب، تذكرون المثال هذا، نافع بن عبد ربه. هذا الراوي روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر عيانا، إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة بدر. 45 راويا روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم. هذا الاختلاف، الجماعة رواه على وجه وهذا رواه على وجه آخر، هذا اختلاف صح؟ هذا اختلاف الحديث، اختلاف على من؟ على إسماعيل بن أبي خالد، لكنه اختلاف لا يضر لأننا رجحنا بأن رواية أبي شهاب خطأ ضعيفة. فإذا رجحت بين المختلفين انتفى الاضطراب وانتفى الاختلاف وحكمت للثبت مثل ما ذكر المؤلف هنا. هل فهمتم هذا جيدا؟ هذا درس كبير جدا في العلل الذي يفهمه وأنا أرجو ما تخرجون لو أنتم فهمتم، ولو تعبنا في قليل وتعبت في المراجعة. هل فهمتم الصورة هذا أو أعيدها؟ الذي ما فهم رفع يده. أسمعوني الآن. طيب أمثل مثل بلدي. تمام. طيب عندنا مثلا هنا ثلاثة. قوموا أنتم ثلاثة. قوموا. هؤلاء ثلاثة يروون عني، عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، عن الشيخ بن باز أن الصلاة خلف الزيدية صحيحة. في فتوى الشيخ بن باز أن الصلاة خلف الزيدية صحيحة. قام هذا رأيكم يا بني، فروى عني عن الشيخ مقبل عن الشيخ بن باز أنه أفتى بأن الصلاة خلف الزيدية باطلة. إيش ماذا تسمي هذا الفتوى خلاف على علي الرازي؟ تسمي هذا تقول اختلف فيه على من؟ على علي الرازي. هذا اضطراب. لو كان هؤلاء كلهم أثبات معنى الرازحي كل مرة روى على وجه فهو مضطرف في نقل الفتوى عن شيخه عن الشيخ بن باز. معي يا رجال؟ لكن وجدنا بأن هذا الراوي صدوق أو ثقة، وهؤلاء ثلاثة ثقات. ثلاثة ثقات روى عن علي، عن الشيخ مقبل، عن الشيخ بن باز أن الصلاة خلف الزيدية صحيحة. هؤلاء أين الراجح الآن؟ ثلاثة أكثر عددا وأرفع وصفا. إذا قلنا هذا صدوق، هل أنتم فهمتم معي؟ لا بس. إذن قال فإن كان الحديث، خلوكم قائمين، وإن كان قد رواه الثبت بإسناد أو وقف أو أرسل، هذا واحد وحده، هذا رواه هنا مغير المتن، سواء كان بإسناد ممكن نزيد راوي هنا، لكن على كلام المؤلف بإسناد ممكن نقول عن الشيخ مقبل، عن الرازحي، عن الشيخ مقبل، عن الشيخ بن باز، هذا رواية الجماعة. ونقول رواية هذا إذا جعلناها في السند ما جعلناها في المثل، هذا عن الشيخ، عن رازحي، عن الوادعي، عن الشيخ بن باز، عن محمد إبراهيم، نقل الفتوى الصلاة خلف الزيدية صحيحة عن من؟ عن محمد إبراهيم. فهمتم معي ولا لا؟ فيكون هنا هذا الراوي في هذا الحالة انفرد. قال وإن كان الحديث قد رواه الثابت بإسناد أو وقف أو أرسله ورفقاء الأثبات ثلاثة يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه من الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه لأنه رواه جماعة، فلا تعليل، والعلة والعبرة بالجماعة. هل وضح هذا إلى هنا؟ واضح. هذا مجرد الباحث عندما يرجح، الباحث هذا يرجح على هذه الصورة. في واحد آخر عالم متمكن نظر في الروايات هذا، قال بالنسبة للنقل هذا الصدوق نقله صحيح، نقله صحيح، صدوق هذا أن الشيخ بن باز أفتى بأن الصلاة خلف الزيدية باطلة، لكن هذه رواية قديمة، الشيخ بن باز قد أفتى فتوى جديدة بأن الصلاة خلف الزيدية صحيح. هذا شخص متمكن في من؟ في رواية الشيخ بن باز، في فتوى الشيخ بن باز، فيقول نقل هذا الراوي عن الرازحي، عن الوادعي، عن ابن باز أن الصلاة خلف الزيدية باطلة، هذه فتوى قديمة تراجع عنها الشيخ مقبل، فنقله على أمر قديم، والصحيح ما رواه الثبت الثلاثة على أن الشيخ تراجع، وهذه الفتوى الأخيرة أن الصلاة خلف الزيدية صحيحة. هذا على مقادير العلوم، نفس هذا الكلام موجود في علم الحديث، أحاديث مرفوعة وموقوفة وخلافة. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى وإن تساوى العدد واختلف الحافظان. ايش تساوى العدد؟ هنا ثلاثة روى على وجه، وهنا ثلاثة روى على ايش؟ على وجه آخر. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. يقول لو أنه اختلف على الحافظ لابد يكون حافظ، هذا سفيان الثوري، فبعض تلامذته ثقة ثبت رواه عنه عن وجه على وجه، وهذا ثقة ثبت رواه عنه على وجه، فيحمل الأمر على أن الثوري هذا رواه على كم وجه؟ على الوجه، كلاهما محفوظ، مثل ما ذكرت لكم في مسألة الزهري سيأتي. هل وضح هذا يا رجال؟ هل وضح؟ يعني الحافظ الثابت يتحمل رواية الوجه والوجهين إذا اختلف عليه ما دام تلامذته إيش؟ حفاظ ثقة، وهذا في الصحيحين موجود، لكن إن شاء الله تتأملونه. أضرب لكم مثال على ذلك لعلكم تحفظون. تعرفون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من يحفظ الصحيحين؟ من يحفظ لؤلؤ المرجان؟ من يحفظ الصحيحين؟ موجود ما تحفظ الصحيحين؟ سؤال عندك. رواه البخاري ومسلم عمن؟ حرف. إذا انظر هذا الحديث اختلف فيه على أحد الرواة. واحد ساقه بسند عن أبي شريح، والثاني ساقه بسند عمن؟ عن أبي هريرة. في الصحيحين السند واحد، المخرج واحد. فعلماء العلل قالوا كيف؟ هل الراوي حفظ؟ البخاري ومسلم اعتمد الأمرين. البخاري نفسه أخرجه عن أبي شريح وأخرجه عن أبي هريرة. فهمت يا رجل؟ أظن حديث أبي شريح انفرد به البخاري. ها؟ حديث أبي شريح أظن انفرد به البخاري، صح؟ من اللي قال نعم؟ أحسنت، تحفظ البخاري، بارك الله فيك. انفرد به البخاري، قال العلماء مسلم ما أخرجه. لماذا؟ لأن مسلم يرجح رواية حديث أبي هريرة. لماذا أخرجه البخاري؟ لأن الوجهين عند البخاري كلاهما صحيح. إذا اختلف على الحافظ والمخالف حافظ وحافظ، فعند البخاري ايش يكون؟ كلاهما صحيح. وجهان، هذا عن أبي شريح وهذا عن أبي هريرة. هل فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم، أسأل الله أن يزدكم من فضله. قال: ومن أمثلته اختلاف الحافظين، أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة، لأن الذي سمى حافظ، فنقول هذا الحافظ أظهر المبهم. فإذا جاء عن شخص آخر مثلا قل عن عمرو بن دينار، والثاني قال عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال العلماء كلاهما محفوظ، هو عن عمرو وعن عبد الله. واضح معي يا رجال؟ قال: فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. متى؟ إذا كان الراوي ضعيفا في نفسه، أو كان معروفا بالاضطراب في الحديث، مضطرب في حديثه لا يتحمل الأوجع عليه. بعد ننتقل هل يمكن الترجيح أو لا يمكن الترجيح إلى آخره. هنا إذا كان سيء الحفظ فلا ننظر إلى الترجيح، ومباشرة نحكم عليه بالاضطراب مثل شهر وأضرابه. هنا تغيير بعض الصور السابقة، قال: نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، بشرط إيش؟ بشرط أن يكون المختلف عليه حافظ ثبت. اكتب هذا، ثبت معتل، تقول بشرط أن يكون المختلف عليه حافظ ثبت. بعدها تكتب علي بين قوسين لتميز بين ما أمليت عليك وما تكتبه من ذهنك. لا، ما تدلي، لا، بعدين تحصل وهم. قال: فهذا ليس بمعتل، بشرط أن يكون الراوي المختلف عليه حافظ ثبت. قال: كأن يقول مالك، خلوكم معي رجال الآن، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. أين المخرج؟ الزهري. ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا عن أبي هريرة رضي الله عنه. هل نعل الخبر هذا؟ نقول لا، مرة رواه عن سعيد زهري، ومرة سعوري رواه عن أبي سلمة، ومرة جمع بين الأثنين، فرق لهم كل واحد على حسب ما سمع من شيخه. شاطر حافظا. وبهذا انتهينا، بارك الله لي ولكم.